إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا دافعا شافعا رافعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأربعاء، وهو آخر مجلس في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، نتدارس فيه كتاب دروس مهمة لعامة الأمة للشيخ لمعالي وسماحة المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والأمر الثاني في هذا المجلس نتدارس شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، وسيبدأ يتغير الجدول من يوم السبت إن شاء الله، حيث سأضيف كتاب شرح كتاب منسك الحج لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، وسأبدله بثلاثة دروس، وهي درس شرح ألفية السيرة يوم السبت، فيكون مدارسة كتاب الشريعة للآجر في العقيدة، لأن العقيدة لا بد أن تبقى وهي من الأهمية بمكان، ثم كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يوم الاثنين الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك منسكه، ثم بعد ذلك نختم الأربعاء بدلا من كتاب دروس مهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز يكون منسك ابن تيمية. فما بقي إلا قرابة الثلاثة الأسابيع، فلو ضربنا ثلاثة مجالس في ثلاثة أسابيع تكون أو العدة بين 9 إلى 10 مجالس، وهي فترة ما قبل موسم الحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ مريد الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ومن لم يكن كذلك فأسأل الله أن يكتب له من الأجور مع إطلالة هلال شهر ذي الحجة، فالعبادة ليست محصورة في شيء معين، فكل ما يأتي الإنسان ويذر ما دام مخلصا متبعا فهو عبادة لله رب العالمين، والله المستعان. فيكون في هذا الموسم هذا آخر مجلس من شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز، وما زلت معكم في سنن الصلاة. قال: ومن سنن الصلاة مجافاة العضدين، العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، أي في السجود. مجافاة أي مباعدة العضدين، جمع عضد وهو ما يلي الذراع، ما يلي الذراع، وهما عضدان من على الجنبين، فيجافي الإنسان أثناء سجوده عضديه عن جنبيه، يعني ما يلصق العضدين في أسفل البطن وأعلى الصدر والبطن عن الفخذين ما ينضم وينزوي إلى درجة أن يلصق بطنه بفخذيه. هذا ما يعمله الإنسان إلا إذا اضطر، كأن يكون في طواف أو سعي أو في عرفة وما شابه ذلك بنمرة، ويكون الازدحام شديدا، فلا حرج أن يجمع الإنسان أعضاءه على هذه الهيئة، وإلا فالسنة هو المباعدة لهذه الثلاثة المواضع، لهذه الثلاثة الأعضاء: البطن والفخذان والعضدان، تتباعد أو تباعد عن بعضها، لا تلتصق ببعضها، وهذا من السنة. ودليله ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يفترش ذراعيه، لا يفترش ذراعيه. وما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع ذراعيه أي عند السجود عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يتصور فيما إذا كان الإنسان في سعة أثناء وجوده في الصف، أو كان مصليا على الانفراد، يطبق هذه السنة، وهي سنة الانفراج، إفراج اليدين حتى يبدو بياض الإبطين، ولا يلصق الذراعين بالأرض، لأن هذا الافتراش وهذه الهيئة في الافتراش قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وزجر بلفظ شديد، كما سيأتي في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. بعض الناس لا نكرم الله السامعين عندما يسجد يضع يديه ذراعيه مع كفيه، يضع ذراعيه مع كفيه يفترش بهما على الأرض. وهذه الهيئة قد رأيتم ما ذكر من ذكر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنها هيئة هذا الحيوان النجس أكرم الله السامعين. فلا يفترش ولكن يرفع حتى يبدو إبطيه. لكن الدين يسر، وهذا من السنن وليس من الواجبات. فإذا كان الإنسان في داخلا في صف والصف ملتصق المصلون ببعضهم، فلا يفرجن يديه، لأن هذا سنة، وتفريجه ليديه أثناء سجوده وهو في وسط الصف يؤدي إلى الإضرار بمن عن يمينه وعن يساره، فلا يطبق الإنسان سنة ويؤدي إلى ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. مع ما هو موجود في سنن أبي داود والحديث صحيح أن بعض الصحابة كان يقولون: كان أحدنا عند الازدحام يعتمد بذراعيه بيديه على فخذيه عند السجود. متى؟ عند الازدحام. وهذا يدل على أن فهومهم فهموا أن التفريج بين اليدين عند السجود إن أمكن، مع حتى يظهر بياض الإبطين، إن سنة إن أمكن. لكن إن كان الإنسان في وسط الصف لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يطبق سنة ويؤذي، يعني يشتد بتفريج ذراعيه إلى درجة أن من عن يمينه أو عن يساره يقع في أذية وبلية وشدة، وقد ينفر وقد يتهم بأن هذا متشدد، لا سيما إذا كان مطبقا لهذه السنة الواجبة. فينبغي مع تطبيق السنة على السنة. السنة الثامنة قال: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، دخل الكلام فيها في التي قبلها سبقتها، رفع الذراعين أثناء السجود، لا إلصاقهما، لأن الإلصاق افتراش، وقد نهي عن هذا الافتراش وهو فرش الذراعين على الأرض وهو إلصاقهما على الأرض. السنة التاسعة جلوس المصلي على رجله اليسرى، يجلس المصلي يفرش رجله اليسرى وهو ما يسمى بالافتراش، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول بين السجدتين. التشهد الأول السنة هيئة السنة أو سنة هيئة الجلوس في هذا التشهد الأوسط كيف هي؟ هي سنة الافتراش. ما هي سنة الافتراش؟ فرش الرجل أو القدم اليمنى ونصب القدم اليسرى متوجها بها إلى القبلة، متوجها بها إلى القبلة. هذا الافتراش سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قال له صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة، إذا جلست في وسط الصلاة يعني في التشهد الأول، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، افترش فخذك اليسرى مع ثني القدم اليسرى ويجلس عليها وانصب قدمك اليمنى. والحديث صحيح رواه أبو داود، بل هو دون الصحيح بسند جيد، والجيد فوق الحسن ودون الصحيح. وهذا الافتراش سنة، والإنسان يسعى إلى تطبيق السنن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما من كان متقدما في العمر ولديه روماتيزم في الظهر وفي الركبتين وفي أطراف وأصابع وسلاميات الأصابع ولا يتمكن، فهو سنة ليس بواجب. الإنسان يطبق السنة ما دام صحيحا، ليس مريضا، قادرا، ليس عاجزا. والدين يسر، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وصفة هذا الافتراش دليله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقلت مما يعين على هذا لبس الثياب المشروعة لا الممنوعة، فأما الثياب الضيقة المتمثلة في السراويل أو البناطيل، لا سيما البناطيل الجنز منها الضيقة التي تحتاج إلى شركة متخصصة لإخراجها عن أصحابها، فهؤلاء لا يتمكنون لا من الافتراش ولا من التورك ولا من الطمأنينة في سائر الأركان والواجبات والسنن. فنسأل الله أن يرزقنا التوبة من المخالفات. السنة العاشرة التورك في الرباعية والثلاثية، والمراد بالتورك الجلوس على الورك، الجلوس على الفخذ اليسرى مع ما يليها من الورك الأيسر، وإخراج الساقين من الجهة اليمنى، وإخراج الساقين من الجهة اليمنى. وهذه هيئة من هيئات ثلاثة كلها سنية، انتبه لي في هذا. الأصل في التورك عندما يعرف وهو سنة في الصلاة في نهاية ومنتهى الرباعية والثلاثية، الرباعية والثلاثية، وقال المالكية حتى في الثنائية، أن يجلس على فخذه الأيسر وما يليه من وركه الأيسر ويخرج كلتي ساقيه بفخذيه اليمنى عن الجهة اليمنى. هذه هيئة. الهيئة الثانية مع النصب، طبعا يخرج الساق اليسرى بقدمها من الجهة اليسرى مع نصب اليمنى، هذه هيئة. الهيئة الثانية أن يخرجهما الساقين كلتيهما من الجهة اليمنى ولو لم ينصب الرجل اليمنى. لاحظ الهيئة الثالثة وهي هيئة عزيزة ووقع فيها الخلاف، أن يجلس على فخذه ووركه الأيسر ثم بعد ذلك يخرج ينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى مع طرف القدم ما بين الساق والفخذ، ما بين الساق والفخذ، وهي سنة عزيزة. وعلى هذه الثلاثة الهيئات التي تعد من سنن الصلاة أدلة. فالدليل للجلسة الأولى، ما هي الجلسة الأولى؟ طيب خليني شوي، ترى رح أسأل، لن نجلس صامتين ساكتين طوال المدة، سأسأل بعد ما أذكر الأدلة الثلاثة. التورك من سنن الصلاة. التورك الأصل فيه تعريفه هو تعريف الصورة الأولى، يجلس على وركه الأيسر، يخرج ينصب قدمه اليمنى، يخرج ساقه مع قدمه اليسرى من تحت الساق والفخذ اليمنى. الهيئة الثانية في التورك، يخرجهما معا من الجهة اليمنى ولو لم ينصب القدم اليمنى. الهيئة الثالثة وهي سنة عزيزة، يخرج ساقه قدمه اليسرى ما بين فخذه اليمنى وساقه اليمنى. الدليل على الصفة الأولى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري، نصه قال: إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، يعني نصب اليمنى وقدم اليسرى حتى يجعلها تحت الفخذ والساق اليمنى، وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفة الأولى للتورك. الصفة الثانية للتورك، حديث أبي حميد أيضا قال: كان إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى، يعني جلس عليها على الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، ما في نصب، ولو أخرج قدميه من الجهة اليمنى من ناحية واحدة من دون نصب. الصفة الأولى فيها نصب. طيب دليل الصفة الثالثة، لاحظ لي في هذا الدليل، حديث عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى، جعل قدمه اليسرى بين فخذه يعني الأيمن وساقه يعني الأيمن، وفرش قدمه اليمنى، وفرش قدمه اليمنى. رواه مسلم. هذا النص صريح في أنه يدخل عندما يخرج القدم اليمنى، يدخل طرف القدم اليسرى ما بين فخذ اليمنى وساقها، ما بين فخذ اليمنى وساقها، وهي سنة على هذا الفهم عزيزة غير مشهورة. لكن معالي رئيس المجمع الفقهي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ورفع الله قدره له فهم لهذا الحديث، وأنا أقف عنده لأنها من الزبد فيما يتعلق بفهم الأحاديث عن أولئك الأعلام الأئمة، لكننا لأننا لا نعتقد فيهم العصمة نقول يمكن أن نأخذ بالفهم لهذا النص الصحيح، يمكن أن نأخذ به ويمكن أن نأخذ بالاحتمال الآخر. الشيخ بكر أبو زيد في رسالته لا جديد في أحكام الصلاة، لا جديد في أحكام الصلاة، وهي رسالة حسن مقصده كسائر مؤلفاته رحمه الله، يقول: هذا الحديث رواه مسلم، لكن هذا الحديث من هذا الوجه من طريق عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال عبد الله بن الزبير: أدخل رسول الله طرف قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى تحت. قال هذا عند أبي داود، المخرج واحد في صحيح مسلم، بين يعني بين الفخذ والساق. في أبي يترجمها ويشرحها ويفسرها الرواية المفصلة التي يتعين حمل هذا الإجمال على هذا التفصيل. قلنا أين هي للشيخ بكر أبو زيد؟ قال هي عند أبي داود من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، فشرح بين بتحت، شرح بين بتحت. لكن أقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه الهيئة للتورك ذكرها بعد ذكر هيئتين، فتتام العدد ثلاث هيئات للتورك: نصب وإدخال، إخراج لطرفي القدمين من جهة واحدة، إدخال لطرف القدم اليسرى ما بين الفخذ وبين الساق. ابن القيم رحمه الله هكذا فهم وهكذا سرد ثلاث كيفيات، لكن فهم الشيخ، من فهم بفهم الشيخ وعمل بعمله رحمه الله، فإن هذا الفهم لا يبعد عن فقه الدليل، لا يبعد عن فقه الدليل وما وراء الدليل، على قاعدة عند أهل الحديث والفقهاء، وهي أن ما أجمل ينبغي أن يحمل على ما فصل، وأن ما أطلق ينبغي أن يحمل على ما قيد، وما عمم ينبغي أن يحمل على ما خصص، وهلم جرى. لكن على كل حال لكل مجتهد نصيب، فصارت الهيئات إما هيئتان وإما ثلاث هيئات وكيفيات، وهي على كل حال من السنن. وهذه السنن يا إخواننا، يا إخواننا، لا سيما المحبين للسنة، وكلكم إن شاء الله محبون للسنة، هذه تطبيق هذه السنن لا توجب تفسيقا، ولا توجب تبديعا، ولا توجب هجرا، ولا توجب زجرا، ولا توجب تحزبا، ولا توجب تجمعا، كما هي البدعة التي فشت في هذا الزمان، ولعلها لم تفش في زمن من الأزمنة كما فشت في هذا الزمان. سنة، ها، رجل، شخص، كتاب، يجمعون 100، 200، 1000، خلاص هذا هو الإسلام. يا عجبا، يا عجبا من هذا التحجير، ويا عجبا من هذا التضييق. يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة، يا أخي المسلمون لا يزالون بخير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ليش كده أنت منقبض؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منقبض. منهم أهل السنة والجماعة، ها، هم 100 واحد، نهاية كل شهر يوم 25 مع استلام الراتب، إما يجمعهم في الدهليز، وإما يجمعهم في السرداب، وإما يجمعهم في السطح، خلاص هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم المسلمون الأسوياء. ونحن وعامة المسلمون، قال والله في النفس فيهم شيء. هذا أعوذ بالله، شاذ، شذوذ، شذوذ بالفكر بالاعتقاد. يا أخي وسع صدرك للمسلمين أجمعين، ومن أخطأ قل هذا خطأ. إيش نوع الخطأ؟ بالنص وبقواعد العلماء نوعه كفر، نوعه فسق، نوعه بدعة، فكان ماذا؟ لكن هذا التحزب والتعصب والتجمع المريب في الدهاليز وفي الأسطح وعلى كوكب الأرض، أو الأمنية أن يكون في كوكب المريخ، حتى لا يشاركنا ولا يشاركهم فيما يعتقدون مشارك، هذا تحجير واسع وتضييق وانبعاث بإسلام والله ليس هو الإسلام المنزل على النبي المرسل. خلاص كان يا ما كان في قديم الزمان 4 مقامات في الحرم المكي: مقام الشافعية يصلون ما يصلي، يا ويل الحنفي يصلي وراهم، ما فيه حنفية يقيم لهم الصلاة، إمام حنفي ما يصلي وراهم أحد، مالكية يقيمون الصلاة والجمعة ما حد يصلي وراءهم، حنابلة ما حد، لا حنفي ولا مالكي. هذا كان يا ما كان في العصور الغابرة إلى أن انبعث الملك عبد العزيز رحمه الله. فأنا أقول أزال الله به هذا التفرق والتمزق، ها، أزال الله به هذا التفرق والتمزق، لله الحمد والمنة، جسد واحد، صفوف واحدة، ها، لسان واحد يلهج بذكر الله، يلهج بالصلاة والسلام على رسول الله، قرآن وسنة، فهم واحد، فهم واحد، وهو فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في التفسير، في الفقه، في الأصول، في النحو، في البيان، فهم واحد، فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والله لن نتفرق، والله لن نتمزق، والله لن يحقد بعضنا على بعض، لكن لسان الحال أبلغ من المقال. ما يكفي أن تكون في كتب ومصادر مصدرة في مكتباتنا، بل في الميدان يا أبو حميدان انزل بالقرآن والسنة على منهج السلف في أرض الناس، ولا تكن تعيش في برج عاجي أنت وتجمعك وعزبك، فإن هذا مما فرق المسلمين. وقد قال رب العالمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا شيعا لست منهم في شيء، فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. هذه الفرقة ليست من الإسلام، أرجو أن نتفقه وأن يعني نعلم هذا علم اليقين وعمل عمل المؤمنين، وألا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وليبلغ الشاهد السامع الغائب. نعم، يقول: الإشارة بالسبابة. السنة الحادية عشرة: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس. هذا كلام الشيخ بن باز، ترى أقول هذا كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكها عند الدعاء، تحريكها عند الدعاء. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: الإشارة، أقول: الإشارة هو وجه من وجوه ثلاثة في تطبيق سنة هذا الأصبع، ماذا يصنع إن كان في التشهدين. إحدى هذه السنن الثلاثة ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز. ودليل هذا، حديث وائل بن حجر، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال وائل: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. طيب، دعنا من هذا. في حديث أصرح من هذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس في تشهده أشار بأصبعه. هذا الدليل هو الذي يصلح لقول سماحة الشيخ العلامة ابن باز: إذا جلس في نهاية التشهد يحركها عند الدعاء، يحركها عند الدعاء. إذن هنا عندنا إشارة، ثانيا عندنا تحريك من طريق زائد بن قدامة، عندنا نصب. 12 راويا من الذين رووا صفة الأصبع أو الإصبع وماذا يصنع به عند التشهد، 11 أو 12 راويا روى أغلبهم وجلهم النصب. قالوا: ينصب هكذا، ينصب، ينصب إصبعه، ما في تحريك ولا إشارة، ينصب إصبعه. هذا الأغلب، 11 راويا من 12 أو زيادة رووا حديث ماذا يصنع بالأصبع في التشهد. طيب، دون هذا رووا الإشارة، يشير بإصبعه، يعني مرتين ثلاثة ما في تحديد، يشير. الأول ليش؟ الأغلب رووا إيه؟ الأغلب رووا النصب هكذا من غير تحريك. دون هذا في العدد رووا الإشارة. الإمام الشافعي رحمه الله هنا يقول: يشار عند التشهد، عند الوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشيخ بن باز قال: يحركها عند الدعاء. لما يحركها عند الدعاء؟ لم يذكر الشيخ العلة، العلة ذكرها بعض الفقهاء، قالوا: لأن الدعاء برفع اليدين هذا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة وقد وجد في التشهدين دعاء فإن الدعاء يكون برفع الإصبع، برفع الإصبع. الآن السنة الثالثة وما رواها إلا زائد بن قدامة وهو ثقة، زائد بن قدامة كما يقول المحدثون زائدة زاد هذه السنة، هو الذي قال يحركها، يحرك إصبعه. لكن لو قلنا بصحة حديث زائدة، صحة حديث زائدة، يجب أن تطبق هذه السنة على السنة. كيف تطبق على السنة؟ يحرك إصبعه دون تحريك يده ودون تحريك بقية الأصابع. الآن أنا أذكر لك فيها أحاديث بين يدي، حديث تحريك الإصبع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة، والحديث صحيح. نعم نازع بعضهم فقال زائد زاده فالحديث شاذ، فيجاب أن زائد ثقة، يجاب أن زائد كان لا يحدث بالحديث إلا إذا استعاده 3 مرات. انتبه لهذا، وهذه زيادة يتعين القول بها. سميه محمد زاد زيادة التسبيح، فكل من روى التسبيح قالوا يعقد التسبيح بيده، فاحتمل أنه يعقد التسبيح عقب الصلاة باليد اليمنى، واحتمل أن يكون بيش باليد اليسرى. جاءنا أحد الرواة الثقات وهو محمد بن قدامة، سمي زائدة بن قدامة، فقال رأيت رسول الله، حديث صحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، يعقد التسبيح بيده اليمنى. هذه زيادة ثقة تعين الأخذ بها، لا سيما واليد اليسرى مما من اليدين التي يزال بها ما لا يطيب، يزال بها الخبث، أكرم الله السامعين. فيتعين الأخذ بالزيادة، زيادة محمد بن قدامة، وهو أن التسبيح باليد اليمنى، التسبيح باليد اليمنى، والعقد، العقد كده عند العرب، العقد ثني الإصبع وفرده، ثني الإصبع وفرده. رب قائل يقول طيب في آلات في مكاين، يا أخي خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل هن يعني الأصابع مسؤولات مستنطقات. فرواية زائدة كان يحرك إصبعه صلى الله عليه وسلم تحريك بلا تحريك اليد، لأن بعض الناس يحرك يده ويتحرك ذراعه ويتحرك عضده ويتحرك جميع جسده، ويحرك من عن يمينه ويحرك من عن يساره، فتتحول السنة إلى بدعة وإلى إزعاج، غاية الإزعاج. بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى مذهب معين يفهم غلط كده، يسوي من فين؟ قال لأنه والله من زمان سمعت واحد كده مارر في مسجد ها وفي زاوية يقول يحلق بين إصبعيه. يحلق يا شيخ، يحلق كده الإبهام والوسطى، يحلق ثم إما يشير أو ينصب أو يحرك. وفهم أخونا هذا، فهم من يحلق يعني يعمل كده، هذا مثل من فهم هذا النص، وأنا كنت قد أرشدت إلى نصوص من القرآن والسنة فهمت خطأ يجب أن يحذر المسلم. بعض الناس إذا قيل له من السنة أن يجافي الإنسان بين جنبيه في الركوع فهم غلط، يجافي يعني لما يركع. شوف بعض الصالحين، هذا ما هو الطالحين أكرم الله، بعض الصالحين إذا فهم المجافاة في الركوع كيف يعني انه يجافي كده، يا اخي جافي يعني معناها انه ما تلصق، ما تلصق في بطنك كده في الركوع، مو هو المجافاه معناها هذه الهيئه لا تكون الا اذا صليت منفردا او في مكان له سعه اماما او ماموما او منفردا، اما هذه الطريقه فتتحول السنه الى لا سنه. 12 الصلاه والتبريك على محمد وعلى ال ابراهيم، وعلى محمد وعلى آل محمد، وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، وهو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، هذا سنة الصلاة الإبراهيمية. ثم يقول الدعاء في التشهد الأخير، يسن للمصلي في التشهد الأخير، ذلك لما رواه أبو عوانة والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. وها هنا في فائدة عزيزة، الصلاة الإبراهيمية إيش فيها؟ أكمل صيغة للصلاة والسلام على خير الأنام هي الصلاة الإبراهيمية. أكمل صيغة في الصلاة والسلام على خير الأنام هي الصلاة الإبراهيمية، لما في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل آل آل آل. فما هو شائع عند أقوام أننا نبغض الآل، والله افتراء، والله افتراء، بل نحن نقدر الآل ونثبت حديث رواه الحاكم وهو حديث ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي، عترتي عترتي. ونحن نصلي على مين؟ نصلي على الآل. لذلك وقع في الصلاة على الآل أثناء الصلاة والسلام على خير الأنام وقع إفراط وتفريط. إما بعض الناس يعد صاحب العقيدة السوية هو الذي يقول صلى الله عليه وآله، وإما إذا صليت وأدمت الصلاة على الآل قال: أظن هذا في تصوف، كل ما ذكر الصلاة والسلام قال وآله، أظن هذا إما في تشيع وإلا في تصوف، إفراط وتفريط. والأصل في هذه الصيغة أنها صيغة سنية، فلك أن تديم الصلاة والسلام على رسول الله بقولك: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال: الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير. والأدعية كثيرة كما قال، نعم الأدعية كثيرة كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب فراغ المصلي من تشهده، قال صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء ما شاء، يعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدعية المأثورة التي يختم الإنسان بها صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما علمه رسول الله أبا بكر، منها ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغير ذلك، لأن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء، فلنحرص. قال رحمه الله: السنة 15 الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر، الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر، لحديث أبي قتادة على حد قول العلماء وبضدها تتبين الأشياء. يقول أبو قتادة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، أي في الظهر والعصر في الصلاة السرية. يقول أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الصلاة أحيانا. إيش مفهوم هذا الحديث؟ إيش مفهوم هذا الحديث؟ ها، هذا كتاب المنهج الصحيح لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان. إيش مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي قتادة يسمعنا رسول الله القراءة أي في الصلاة السرية أحيانا؟ ها، ارفع صوتك. لا، هو هذا ظاهر يسمعنا، لكن ايش مفهومه للعبادة بالنسبة للآية المقروءة في الصلوات السرية؟ ايش مفهوم هذا للعبادات المقروءة في الصلوات السرية؟ نعم، ايش يقول؟ الإسرار، احسنت، الإسرار. واحيانا يظهر، احيانا يظهر للتعليم صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: كيف كانوا يعلمون رضي الله عنهم أجمعين ما كان يقرأ رسول الله في الصلاة السرية؟ يعلمون رضي الله عنهم أجمعين ما كان يقرأ به رسول الله في الصلوات السرية كالظهر والعصر، باثنتين، بسم الله، إحداهما باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، ثانيا اسماعهم لحديث أبي قتادة، اسماعهم لحديث أبي قتادة. طيب، ها، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، يعني الجهر بالقراءة أيضا سنة، فمن نسي فلم يجهر، أو نسي فأسر، يعني للتي يجهر أسر، وللسرية جهر، وهذا وقع، يعني وقع قريبا من أحد أئمة المساجد في صلاة العصر، قال الله أكبر وبدأ يجهر بالقراءة، هذا ما في سجدتي سهو، لأنها ليست من الواجبات. الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار هذا من السنن، ليس من الواجبات التي تجبر كسائر الواجبات بسجدتي سهو. طيب، السادس عشر، قراءة ما زاد عن الفاتحة في القرآن، قراءة ما زاد عن الفاتحة في القرآن. لاحظ الآن حديث أبي سعيد، كنا نحرز، يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية، وحرزنا قيامه صلى الله عليه وآله وسلم في الأخريين الأخيرتين للرباعية قدر النصف من ذلك، يعني كم؟ إن كان يقرأ في الأوليين بقدر 30 آية، ها؟ بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقول في الأخريين والأخيرتين بقدر النصف، فيقرأ بقدر كم اللي وراء؟ 15 آية، جزاكم الله خير. طيب، يقول أيضا قراءة ما زاد عن الفاتحة، نعم، من السنن أيضا وضع اليدين على الركبتين مع الإفراج مع التفريج، يعني عندما يضع الإنسان على ركبتيه يمكن يديه من ركبتيه، لا يضم أصابع اليدين ولا يقبضهما على ركبتيه، ولا يضع إصبعين أو 3 أصابع، ولكن الأصابع مجموعة على الركبتين منفرجة الأصابع، ليست المنقبضة ولا بالمقبوضة، ولكن منفرجة مع قبض الركبتين بأصابع اليدين كلها. هذا فيما يتعلق بالركوع، وهذه السنة دليلها ما رواه ابن خزيمة من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ركع أمكن، يقول أبو حميد: رسول الله إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. هذا درس، ننتقل الآن إلى السيرة النبوية العطرة الزكية، هذا آخر درس احفظوا معي، وهو الدرس العاشر، سنن الصلاة. سنن الصلاة ليست بواجبات، وليست علاوة على أن تكون فرائض أو أركان، وإنما هي سنن، ولا يعني يلزم من تركها، يلزم من فعلها كمال أجر الصلاة، كمال أجر الصلاة، لكن من تركها ساهيا ولا يتصور أن يتركها المسلم المصلي المتأسي المحب لرسول الله متعمدا، يعني يقال له السنة أن تفرج يديك عند السجود، قال: لا لا، الأريح كده، يعني ما يتصور أن يتعمد الإنسان ترك سنة ولو كانت سنة، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا، طبعا بعض فقهاء الظاهرية، كثير من فقهاء الظاهرية يقولون قول رسول الله صلوا هذا يدل على أن كل أعمال وأقوال الصلاة واجبة، هذا فهم، كلها واجبة، فلذلك يحسب المسلم حسابه ما دام قد قيل كلها واجبة، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فبلا ريب أن الإنسان إذا ما سهى أو غفل أو نسي، ها، فهذه أمور معفو عنها، يلزمه أن يقتدي برسول الله في الصلاة، لأن الصلاة متى ترفع؟ الصلاة متى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كان المصلي مخلصا، إذا كان المصلي متبعا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إذا كان المصلي غير منشغل بعقله ولا بقلبه عن ربه، إذن تؤتي أكلها أعني الصلاة كل حين بإذن ربها، ومن ذلك أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. انتبه لهذا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا صلاة الخاشعين وأن يجعلنا من الخاشعين حتى نكون بجوده وكرمه من المفلحين. وهذا إن شاء الله لن نتابعه الكتاب إلا بعد الموسم إن شاء الله، لأني سأبدله بكتاب مناسك أو منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.